الحمد لله عاقب بين الليالي والأيام، أحمده سبحانه وعد بالمزيد من عظمه فصلى وصام، وعاهد نفسه على الاستقامة على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير قدوة نال الاستقامة على الدوام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجليلة والمكارم الحميدة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الزلزلة العظيمة. وبعد، عباد الله، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، ذهب شهر رمضان وقد استودعنا فيه ما استودعنا، ونجد ذلك عند الله كما قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم، رحل شهر رمضان ونحن مأمورون بالعبادة على الدوام ما دامت الأرواح في الأبدان، حتى قال الله مخاطبا سيد المتقين من الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. أهم ما ينبغي على الإنسان بعد الطاعة أن ينظر إلى نفسه ماذا يرجو بعد العبادة. إذا بنى الإنسان بيتا ماذا يريد من البنيان؟ أن يسكنه. إذا بنى الإنسان دارا ماذا يريد منه الإنسان؟ أن يحافظ عليه فلا يخدشه ولا يكسره ولا يهدمه. ولهذا يقول الله عز وجل مخاطبا إيانا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيها المسلمون، إن أناسا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صاموا وصلوا وكانوا أهل عبادة واستقامة على الدوام وليس على الأيام، ومع ذلك كان في قلوبهم الوجل من الله، وكان في قلوبهم الخوف من الله لما علموا من عظمته وجماله وجلاله وكمال قدرته، فلم يروا عباداتهم شيئا أمام الملك الجليل سبحانه، ورأوا عباداتهم قليلة، حتى قال الله عنهم في وصفهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويفعلون ويفعلون؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي. قال الخليفة الراشد أبو السبطين علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. كيف حينما يصنع الإنسان عملا ويعمل في وظيفته شيئا لا يهتم بعد انقضاء العمل إلا بالقبول؟ هل يكون هذا العمل مقبولا عند الله أم يكون مردودا؟ هذا الذي يجب أن نهتم به. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم كانوا يسألون الله القبول 6 أشهر بعد رمضان. لا ينبغي لإنسان أن يتمنن، فإن التمنن في العبادات من صفات المنافقين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالواجب على المسلم أن يزال خائفا، وربما يتهم نفسه مع حسن ظنه بالله، يتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بأنه ربما يكون فيه سبب مانع من قبول العمل، فحينئذ يعيش بين الخوف وبين الرجاء مع المحبة لله، كما ذكر الله في صفات خيرة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي على الدوام. أي عباد الله، إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، متفق عليه. فعلينا أن نديم العمل بعد رمضان، لا سيما النوافل. أما الفرائض فإنه لا يسع مسلم أن يدعها، لأنها مفترض على كل عبد من عباد الله من الملك الديان سبحانه وتعالى. لذلك ليس لأحد أن يدع الفرائض، بل علينا أن نديم على الأعمال النوافل التي كنا عليها من قيام لليل، وأقله 3 ركعات وتر، ركعتان فركعة، ومن قراءة قرآن، وأقله ورد يومي لا تزال تحافظ عليه ولو كانت الأمور ما كانت، فتختم القرآن أقل شيء في الشهر مرة، وأكثره كل 3 أيام، ومن صدقة ولو بفلس أو ربع دينار أو دينار يوميا. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فعلى المسلم أن يحافظ على النوافل فضلا عن الواجبات. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وفي رواية في الصحيحين: كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها المسلمون، هل كنا في رمضان عبادا للرحمن أو كنا عبادا لرمضان؟ فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وانقضى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي قيوم لا ينام جل في علاه. من كان عبدا لله يديم الطاعة لله. ولا ننسى أن الله إنما فرض رمضان حتى نكون من المتقين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وها أنت اليوم تقيس درجة التقوى في قلبك، هل لا تزال من أهل الصف الأول؟ هل لا تزال من أهل تكبيرات الإحرام؟ هل لا تزال من أهل الإحسان في الأقوال والأعمال والأفعال؟ هل لا تزال مراقبا لله في الخلوات؟ أيها المسلم، إن المسلم يسأل نفسه: ماذا بعد رمضان؟ لسنا عباد رمضان، نحن عباد للرحمن جل في علاه. ولذلك جاء رجل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. وجاء في كتاب الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا لم يطلب منا الصلاة بعدد معين، وإنما طلب منا 5 صلوات في كل يوم وليلة ما دامت الأرواح في الأجساد، ولم يطلبها منا على صورة الانفراد، بل قال عز من قائل: واركعوا مع الراكعين. بل إن الله عز وجل شدد على المسلمين في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع وجود خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وقال الله لهم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة. أيها الجماعة، لمن نترك الجماعة؟ في الحرب يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الجماعة، لأن الله خاطبه بذلك والأعداء أمامه. ورجل ضرير أعمى يأتي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ضرير وأعمى، وبيته بعيد وليس له قائد يقوده، وبينه وبين المدينة واد، وبينه وبين المدينة سباع، وبينه وبين المدينة هوام. فهذه 7 علل. بعض الناس يريد أن يتحجج ليترك الجماعة. رجل أعمى، تأمل يا عبد الله، وبيته بعيد وليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد واد، وهناك سباع، وهناك هوام، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، صلي في بيتك. فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعمى، وهو يقول: ليس لي قائد يقودني. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. يقول العلماء: أمره بأن يجب، أي يجب الصوت. ومعنى هذا يا عبد الله، ليس لك أن تتأخر بعد حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا كان من السلف من يرفع فأسه وهو يحفر أرضه ويحرث زرعه، فإذا سمع الله أكبر ألقى الفأس ولم يحرث شيئا، ولم يحفر شيئا. ومن السلف من كان في يده المقص وهو يعمل في البزازة ويبيع الثياب، فإذا سمع حي على الصلاة أو الأذان الله أكبر ألقى المقص ولم يقص. ونحن سيارات مرفهة، بيوتات مكيفة، مساجد مزينة، أي عذر لنا في تأخير؟ أي عذر لنا في التأخير عن الجماعة؟ الاستقامة، الاستقامة تدرك من سبقكم والسابقون السابقون أولئك المقربون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لنتق الله تبارك وتعالى، ولنكن ربانيين لا رمضانيين، ولنكن عبادا لله على الدوام لا عبادا حسب الأيام. نعم، إن النفس تكسل وإن النفس تنشط، ولكن الفائز، ولكن الذي له العقبى عند الله هو الذي تكون أنشطته على السنة، وكسله يكون في عدم ترك السنة. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لكل نفس شرح، فمن كانت إن لكل نفس شرح ولكل نفس فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تبلغوا إلا بشيء من الدلجة. أي عباد الله، لنحافظ على النوافل الصوم 6 أيام بعد رمضان متفرقا أو جمعا، وأوصيكم جميعا بأن من عليه صوم فليبادر بالفرض أولا، ثم بالنفل ثانية، ثم صوم الاثنين والخميس، وأقل شيء أن تحافظ على صوم أيام البيض. أي عباد الله، إن الصوم من العبادات العظيمة الجليلة التي ما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعها لا في سفر ولا في حضر، حتى في يوم شديد الحار وهو في الجهاد أو في الحج. يقول أنس: ما كان أحد يصوم في السفر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة من شدة الحر. أي عباد الله، لنحافظ على امتثال أمر الله والاقتداء بهدي رسول الله، فإن الدنيا منقضية كانقضاء شهركم، وأيام العمر معدودة كأيام شهر رمضان معدودات قد انقضت. ولنا في الأيام عبرة وفي الليالي عظة، وما رأيناه مخلدا في الدنيا، ومهما طال العمر فإن الإنسان يموت ويحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا ممن فاز برمضان، وممن استقام بعد رمضان، واجعلنا لك ربانيين ولا تجعلنا رمضانيين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الفردوس هي دارنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، تقاربوا وسدوا الخلأ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،